وتاريخ الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل لرأيت عجب العجاب، ولعلمت يقينا أن وعد الله حق عز وجل. انظر مثلا، أختار مثالين من التاريخ وهما شاخصان الآن في حياة الناس. في الصومال وهي بلد مسلم، قام طاغوته بقتل 15 عالما من علماء المسلمين، وعلق رؤوسهم على أعمدة النور تنكيلا ونكاية في الإسلاميين، وإرهابا وترجيف وترهيبا لكل مسلم يفكر في نصرة شريعة الله عز وجل. وسكت الناس، قبل الناس بهذا. كانت النتيجة ما تعلمون، في الصومال وإلى الآن لم تقم لهم قائمة، لم تقم لهم دولة، لم يروا يوما حسنا، لأن علماءهم كيف يخذلون، كيف يذبحون، وتعلق رؤوسهم على أعواد الإنارة بمسافات شاهقة وعالية، والناس يتفرجون أو يجبنون، كيف كان هذا؟ فانظر كيف انتصر الله لهم. إلا ما ننصر، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. المثال الثاني في العراق، وفيه أمثلة كثيرة. فهذا الطاغوت صدام الذي غير الشرائع وحكم هواه وهوى أبنائه وأهله وآله، واعتقل العلماء الداعين إلى الشريعة، وسلط عليهم من ماء النار يقطر عليهم قطرة قطرة حتى أصهر جلودهم وقتلهم، ثم بالمكانس كنسهم، وسكت الناس. فرض الدعاة إلى الله عز وجل وعذبهم وسجنهم وقتل منهم، وسكت الناس جبنا وخوفا. فكانت النتيجة ما رأيتم من تسليط الرافضة، أحقر وأخبث وأقسى وألعن خلق الله الآن على الأرض. أقول هذا لأنهم يلعنون الصحابة ويلعنون العملاقين الكبيرين لكل البشرية بعد الأنبياء والمرسلين، يلعنون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قربا لله عز وجل. سلطهم الله على أهل العراق فساموهم سوء العذاب، وما من بيت إلا تجد فيه محزنة وغما وكربا. إنما أذكر صيرا واحدا، لكن انظر كيف انتصر الله لعباده ولعلمائه. وهكذا جزمت بأن الله سينتصر ولا بد، في الوقت الذي يريده هو وحده لا شريك له. فنحن نسبح بحمده، هو لا يخطئ أبدا حاشا لله. الإخوة الذين وقفوا في العباسية لمناصرة الشريعة، وقام هؤلاء وأسلموهم إلى القتل وإلى الذبح، وما لهم من ذنب إلا أنهم يظهرون استياءهم في المواقف المستمرة والدائمة والمتلاحقة في حرب الشريعة والتصدي للشريعة أن تعود للبلاد. فأسلموهم للبلاطجة وقتلوهم. فأقول انظروا واصبروا أيها الناس حتى تروا ما سيفعله الله عز وجل انتصارا لهؤلاء الإخوة، انتصارا لهؤلاء الشهداء الذين قاموا فنصروه. والله عز وجل قوي عزيز، قوي عزيز، وكل من شارك ولو بشطر كلمة، كل من شارك سيعلم ما سيفعل الله به وبأهله. وسيعلم ما سيناله وسيلحق به، لأن الله قوي عزيز غالب على أمره، كلماته تامات لا يجاوزهن بر ولا فاجر، لا يجاوزهن قاتل ولا مقتول. فهذا الوعد حق، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ثم تأتي الآيات على هذا النحو. طبعا أنا ذكرت مثالين فقط، والتاريخ كله أمثلة، التاريخ كله أمثلة على ذلك. وهذه سنة ربانية، الله ينتصر لعباده لرسله وللمؤمنين المتبعين للشرائع. فإن تأخر الانتصار أو كاد أن يضمحل في نظر الناس فالسبب هو من الناس ليس من الله عز وجل. سبوح قدوس، سبح بحمد ربك. لذا ضرب الله مثلا هنا، كيف ينصر رسله وكيف ينصر المؤمنين. ضرب مثلا، هو من أعظم المثل، من أعظم المثل، وهو بنو إسرائيل. أرسل إليهم موسى عليه السلام، وموسى كليم الله وحبيبه، هو الذي واجه فرعون، هو الذي واجه الطاغية، هو الذي واجه فرعون وهو أعتى البشر. كيف واجهه موسى عليه السلام وكيف صبر وكيف قوي على ذلك؟ كله كان بفضل الله وبعون الله عز وجل. صبر موسى، وكان فرعون قد عزم على قتله، ذرني أقتل موسى ولدعو ربه، ومع ذلك نصره الله عز وجل وثبت رسالته وخرج من مصر من هنا ومعه قومه من الذين آمنوا، ونصرهم الله بأن أراهم مقتل فرعون وغرق فرعون وآله والكافرين، ثم رجعوا فأورثهم الله ديارهم هنا في مصر، وجعل لهم أمة عظيمة جدا، وأكثر الله من ذكر ذلك في القرآن العظيم. هذا تصديق لوعد الله بأنه ينصر رسله والذين آمنوا. هكذا نصر موسى عليه السلام، ثم نصر الذين آمنوا من أتباعه. وبعد موت موسى عليه السلام، تعلمون ما الذي كان من شأن بني إسرائيل؟ لكنهم في الغالب لم يشكروا النعمة، لم يستديموا النعمة بشكرها، لكن أمة جعلهم أمة عظيمة بعد أن كادوا يستعبدون ويذلون ويهانون في مصر. هنا كان يعلق في أقفيتهم الأعواد الخشبية كأنهم حيوانات ليجروا بها الحجارة، يعني ذبح أبناءهم واستحيا نساءهم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هو من الله بقدر الله، بكلمات الله التامات، مش فرعون اللي بيعمل اللي عايزه كده براحته، سبق رب العالمين، حاشا لله، وإنما كله بقدر الله، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فانظر كيف كان وعد الله على الصدق وعلى الحق. إن وعد الله حق. هذه موسى كيف نصره الله، وهذه أمته كيف نصرها الله وأورثهم الكتاب. ثم قال: هذا الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. أولي الألباب ذكر صاحب التحرير والتنوير أنهم العلماء الذين يستنبطون الأحكام، الشريعة يعني، الشرائع. هدى وذكرى لأولي الألباب. فإذا جاء الناس وأهملوا تلك الشرائع وتلك الأحكام فلا خير فيهم إذن، بل ستأتيهم العقوبات تلو العقوبات كما نحن فيه الآن منذ عقود طويلة، منذ نحيت شرائع الله عز وجل، ونحسب أننا على خير، ونحسب أننا يعني، وإنما التقصير من جانب الله، حاشا لله عز وجل. كيف تأخر نصرنا؟ كيف أذلنا للكفار في الداخل والخارج؟ كيف صرنا نتسول رغيفنا ونتسول سلاحنا من الكفار من هنا ومن هناك؟ كيف؟ والكل ذلك إنما يرجع للناس، هم السبب فيه. فسبح بحمد ربك، الله لا يخطئ أبدا، وإنما هو بعض عدله في هذه الأمة، ثم هو رحمة لعل الأمة أن تفيق وأن ترجع إلى ربها عز وجل. وذكرى التشريعات واستنباط الأحكام لأولي الألباب، لأولي العقول الصريحة الخالصة من الشهوات والشبهات، هدى وذكرى لأولي الألباب. هذا مثل عظيم، كيف نصر الله موسى وكان في مواجهة من؟ فرعون. وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين، وإنه لمن المسرفين. وسترون، اذكر كل التاريخ وستعلم، الناس عندما يفرطون في حقوق الدعاة وفي حقوق العلماء الذين يحرصون على إعادة شرع الله إلى البلاد المسلمة، ثم يقوم الطواغيت بالبطش بهم ويخذلهم الناس، بل بعضهم يقول من أصحاب النفوس المهينة الوضيعة الحقيرة، يقول لك يستهلوا. انظر ولو بعد حين كيف سينتقم الله من هؤلاء وينتصر لهؤلاء. ثم قال فاصبر إن وعد الله حق، بعد أن قدم المثل العظيم في موسى وفي أمته، كيف نصرهم، كيف أورثهم أرض فرعون ومال فرعون وحواصل فرعون، وكيف أورثهم تلك الزروع وتلك الكنوز، كيف. هذا وعد الله عز وجل. فعندئذ يذكر نبيه عليه السلام، وهو الذي يواجه كل الشر وكل الظلم وكل الفساد الذي سيكون في الأرض إلى يوم الدين، يقول فاصبر. العدة القوية جدا الصبر. فاصبر إن وعد الله حق، الله وعدك بالنصر، ووعد الذين آمنوا معك بالنصر. فتأتي الأحداث وكأن وعد الله قد تأخر وكأنه ليس حقا، حاشا لله. انظر كيف صدق الله رسوله ونصره في بدر وفي الفتح وفي، انظر بقى جميع الغزوات، ثم عرض من ذلك المضاد في الظاهر في غزوة أحد، وكانت أعظم الغزوات بركة، وكانت حجة من الله على خلقه. نصر الله رسوله عليه الصلاة والسلام لأنه أمرهم فلم يطيعوه فعاقبهم، إن الرسول لابد أن يطاع، ماذا وإلا. ففي الظاهر هزم المسلمون، هذا أمر عارض، لماذا؟ هم السبب، عصوا الرسول عليه الصلاة والسلام. فيحذرنا الله عز وجل لما حصل ذلك في أحد، ما كان إلا بكلمة من الله وبقدر الله عز وجل، ما حدث ظلم وبغي من هذا الطاغوت المخلوع الظالم الداعر الخائن إلا بقدر الله وبكلمات من الله القدرية التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، ما حصل شيء من ذلك إلا بقدر الله عز وجل. هو فعل كل ذلك بقدر الله، ولكن في ذلك بلاء من ربكم عظيم. والقاعدة فاصبر إن وعد الله حق. هل أنت تريد أن تلزم ربك أن يأتيك بالنصر في الوقت الذي تريده وبالكيفية التي تريدها؟ حاشا لله. إن الله غالب على أمره، فهو صاحب الكلمات التامات، لست أنت، وإنما هو سبحانه وتعالى وعز وجل. إن الله يحكم ما يريد، فاصبر إن وعد الله حق. وفي سيد الاستغفار في كل صباح ومساء نقول وأنا على عهدك، يعني متابعة كاملة للرسول عليه الصلاة والسلام، ووعدك ما استطعت، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. إيه الوعد؟ يعني انتظار الوعد. ما الوعد؟ نصرة المؤمنين، نصرة الدين، نصرة الشريعة، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. صباحا ومساء كتمهيد وتوطئة للاستغفار، في سيد الاستغفار، في أعظم صيغة من صيغ الاستغفار، وعدك وانتظار وعدك. أفعل ما أمرت به وأنتظر وعدك بتثبيتي وبالدفع عني، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، هكذا الوعود الكثيرة وبالنصر. قال تعالى في سورة القتال أو سورة محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا، نداءه لجميع المؤمنين، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله ينصركم، فإن تأخر النصر علمنا أننا لم ننصر الله. إذا تأخر النصر كنا على يقين من أننا قصرنا في نصرة الله، في نصرة دين الله عز وجل، لأنه تعالى يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ليه؟ شوف في المقابل: انصر الله ينصرك الله، هو العزيز الغالب على أمره، كلماته تامات، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، يقول الشيء كن فيكون. انصروا الله ينصركم الله عز وجل ويثبتكم بعد النصر، ويثبت أقدامكم في القتال وفي غير القتال. أما الكفار فتعسى لهم، أي نعمة تنقلب في حقهم إلى عذاب وتعذيب. وأضل أعمالهم، ولو عملوا شيئا من صلة الرحم، من السعي على اليتيم والمسكين والأرملة، من إصلاح في الأرض، كل ذلك لا يبخسوه، لا يبخسوه، ولكن لا تأثير لذلك في الآخرة. ومن الممكن أن يخفف عنهم بعض العذاب، فالعذاب دون عذاب كما جاء في الحديث: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. لماذا؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. هكذا في الصراع بيننا وبين خصوم الشريعة، يكرهون الشريعة، يكرهون ما أنزل الله عز وجل. ما هي الشريعة دي؟ إيه؟ ما هي الكتاب؟ وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. يكرهون الشريعة، فمن ثم، من هنا الله تعالى قال: تعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم. ثم ربنا لابد من الانتصار المؤمنين. فلماذا يتأخر الانتصار؟ لأن المؤمنين لم يفعلوا الشر، لم ينصروا ربهم، لم ينصروا الشريعة على الوجه الذي ينبغي. ورأيت كثيرا من المصلين ومن الذين يزعمون الصلاح وأنهم في درجة إسلام عالية، رأيتهم يصبون لعناتهم ويصبون طعناتهم على الملتزمين بشرع الله عز وجل، والذين يسمون الآن بالإسلاميين، يقول ماذا فعلتم لنا؟ كأنهم خلقوا ليكونوا معدين للعلف لهم وليكونوا خدما لهم. هل هؤلاء مسلمون؟ شيء بشع جدا كما يقول تعالى فهل أنتم مسلمون؟ شيء بشع جدا جدا. لا حول ولا قوة إلا بالله وللكافرين أمثالها، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. هي مسألة النصر دي مشروطة، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ودي فائدة عظيمة وكنز عظيم ورحمة كبرى من الله عز وجل. الكفار ليس لهم ذات، فتعتلام وأضل أعملهم، كارهوا الشريعة وكارهوا التنزيل. أما نحن فلابد أن ننصر الشريعة، تحملنا في سبيل ذلك ما تحملنا إلى أن نلقاه عز وجل. متى تأتي الشريعة؟ في الوقت الذي يريده ويحدده وحده لا شريك له. فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك. واستغفر لذنبك، نعم الرسول عليه الصلاة والسلام، واستغفر لذنبك. ولقد علمنا أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وجاء في سورة الفتح ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، الآيات. يبقى الله عز وجل وعده بأن يغفر له ما تقدم وما تأخر، بل في آخر حياته إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ده الانتصار العام، الانتصار الساحق بقى، الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وفي آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام من الله عندما يأتي أمره كل شيء يكون، يقول الشيء يكون فيكون سبحانه وتعالى. فقال فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. حياة النبي صلى الله عليه وسلم خلاص في الانتهاء، ويأمره بالاستغفار ويقول إنه كان توابا. شرحنا مسألة التوبة والاستغفار في أول السورة، غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب، الآيات. وأخذنا فيها دروسا عديدة، وذكرنا فيها من كنوز شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن هنا الأمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. ابن كثير في تفسير قال هذا تهيج للأمة للاستغفار. إذا كان الذي غفر له ما تقدم ذنبه وما تأخر سيد البشر عليه الصلاة والسلام يؤمر بالاستغفار، وما فيش فيها عيب ولا نقيص ولا حاجة، واستغفر لذنبك، الله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ما هو ذنب النبي عليه الصلاة والسلام؟ بل جميع الأنبياء لا يعصون الله عن عمد أبدا، لا يعصون الله عن عمد، وأكثر ذلك أن يكون بخطأ في الاجتهاد، يجتهد ويظن أنه يوافق مراد الله إذ لم يأتي في ذلك بيان أو شرع، فاجتهد فخالف مراد الله عز وجل وهو لا يعلم. هذا قمة ما يقال عن الأنبياء أنهم ارتكبوا ذنوبا. وراجع قصص الأنبياء في القرآن العظيم، سأعطيك مثالا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، يتطهر في نفسه أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما الأعمى اللي هو عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه، أما من استغنى الغني عن هذا القرآن وعن هذا الذكر وعن هذه الدعوة وعن هذا الإسلام لا تلزمه، فأنت لو تصدق بل تنفق وقتك معه، وما عليك إلا الذكر. إذا لم يسلم هل تحمل من وزره شيئا؟ هل عليك شيء؟ كلا. ومع أنه الزكى، وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى الذي هو ابن أم مكتوم، وكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء قريش، ولعله كان أمية بن خلف أو أمية بن خلف، واحد منهم أو مجموعة من عظماء قريش. والرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد ليسلم هؤلاء فيقمع شرهم ويسلم بإسلامهم كثير من الناس ويدخل الناس في الدين أفواجا. هذا اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء الأعمى يسأل النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الآية، في هذه كذا، في هذا الحديث، في هذه الحكمة، في هذا الحكم. والرسول عليه الصلاة والسلام كره ذلك وعبس في وجهه، يعني عايز يقول له هو ده وقته؟ ما انت معي على طول وآمنت من قبل ومن الله عليك بالإسلام، اصبر يعني أنا في أزمة الآن مع هؤلاء لعل الله أن يهديهم. طب انت لو كنت مكاننا لصنحة تعمل حاجة غير كده؟ ده أنا كل يوم برتكب المسألة دي، أكون في شأن هام من شؤون الناس أو من شؤون المسلمين أو من شؤون الإسلام، ويأتي رجل يريد مصلحته أو يريد سؤالا حتى في الدين، أقول له مش عايز نصبر أعنفه ابعد عني، لأني أرى إيه، أجتهد فأرى المصلحة هنا، فدي مصلحة صغيرة هتباع مصلحة كبيرة أظنها أنها تكون. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما اجتهد في ذلك خالف مراد الله عز وجل. الله يقول له هذا متكبر وما عليك ألا يزكى، هو مستغني أصلا. أما هذا رجل كفيف، رجل أعمى، وجاء حريصا على دينه، أما من جاءك يسعى وهو يخشى أن يسقط في الطريق لأنه أعمى، يخشى أن يحدث له كذا وكذا ويخشى عقوبة الله، ويريد أن يتعلم من الآن وبالعاجل قبل أن تأتيه ساعته. فهذا بقى تلهى أنت عنه؟ كلا، إنها تذكرة فمن شاء ذكره. فده مثال على الأخطاء التي تقال عن النبي عليه الصلاة والسلام وما أراد بها إلا الخير، لكن اجتهاده لم يوافق مراد الله عز وجل. وهكذا والذنب كالحتم للإنسان. وفي الحديث ما من آدمي إلا ألم أو له ذنب ألم به أو كاد، إلا يحيى ابن زكريا عليهما السلام، يعني أو كاد. فيش إنسان الذنب كالحتم بالنسبة له، والدرجة لا تتوقف على الإنسان الذي فعل ذنبا والذي لم يفعل ذنبا، كلا، بل الذي فعل سيئات. ورأينا في دروس عدة في أوائل السورة أن الله يبدل سيئاتهم حسنات فيكون أفضل بكثير مما لم يفعل هذه الذنوب، لأنه تاب وأحسن التوبة وقدم أعلى وأعظم عبودية في التوبة إلى الله عز وجل. يبقى هو دائبة، فالعبرة بالدرجة عند الله. في حديث الشفاعة الطويل لما ذهبوا إلى آدم أحالهم إلى غيره، ولما ذهبوا إلى إبراهيم أحالهم إلى غيره، وكل يذكر شيئا له ارتكبه. لما ذهب أحاله إلى غير، إلى أن ذهب إلى المسيح عليه السلام، يذهب الناس إلى المسيح فيقول لهم ولا يذكر له ذنبا عليه السلام، يقول لهم اذهبوا إلى عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هنا أعظم العظمة لم ينلها إلا هو عليه الصلاة والسلام. وصف العبرة بالدرجة عند الله التي تكون بالمغفرة وبالتوبة. ومن هنا كان يستغفر الله ويتوب إليه في يوم 100 مرة، بل في المجلس الواحد كان يعدون له الحديث صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كنا نعد له في المجلس الواحد في أواخر حياتي عليه الصلاة والسلام، رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور. يبقى واستغفر لذنبك. فلما كان يطيل من القيام ورجلاه تتورمان وحدث في ذلك لقد غفر لك، يعني هون على نفسك، غفر لك ما تقال، أليس أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ يشكر الله عز وجل. ثم كثير اختصر التفسير وقال تهيج للأمة إلى الاستغفار. إذا كان الذي غفر له ما تقدم فيما تأخر لا يكف عن الاستغفار ولا يكف عن التوبة. ثم بينت لكم في أوائل هذه السورة معنى توبة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه اليوم وقت 9 من 10 أقصى ما استطاع، ثم جاء بالغد فأخذ 9.5 من 10، يبقى هو يستغفر من 9 دي ويتوب من 9، لأن حق الله أعلى وأعلى وأعلى. كان يمكن أن يفعل يأخذ 9.5. فإذن التوبة من الدرجة التي لا تليق بالله، ولا يليق بالله إلا الأعلى، ولأنه الأعلى عز وجل، لأنه العلي الأعلى المتعال. هذه توبة الأنبياء، كل يوم يتوب ويتوب ويتوب حتى يترقى. فإن كان ثمة تقصير أو ثمة تفريط في درجة الامتياز فالله يغفره له ويتوب عليه فيه فيجعله على الامتياز. بينت هذا بيانا شافيا في أوائل السورة ولا وقت لإعادته الآن. فلا استغفار النبي السلام وتوبة النبي عليه الصلاة والسلام كله رفعة للدرجات. وبهذا قال اذهبوا، يقول المسيح يوم القيامة اذهبوا إلى عبد غفر له أو غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها أنا لها. الحديث الطويل من أحاديث الشفاعة. يا عباد الله تلك آيات عجب. بقول له اصبر هيجي لك النصر، هيجي لك النصر، إن وعد الله حق. وقالوا شفت موسى وبني إسرائيل، بس خلي بالك استغفر، لأن إيه اللي بيأخر النصر؟ إيه اللي بيمنع النصر بيأخره أو يخلي الانتصار ضعيف مش قوي؟ الذنوب، النحس كله والشؤم كله في المعاصي والذنوب ما لم يستغفر ويتب منها. فلذلك قال واستغفر لذنبك. نحن نعلم في سورة آل عمران وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابوا في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا. اسمع بقى، كان الناس فاهمين يا أخي، ده احنا هنقول جاتنا خيبة استغفر الله ربنا يهدينا ويهدي الجميع، كانوا فاهمين. إلا أن قالوا، شوف هو عايز النصر وداخل على القتال، ايه اللي قاله؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا. عايز تنتصر يبقى نح الذنوب جانبا بالاستغفار والتوبة، عشان هتضرب بالذنوب دي، الذنوب دي هتتحال الى قنابل تضربك وانت في عز الاحتياج الى النصر. لان قال ربنا اغفر لنا ذنوبنا بس كده؟ لا، واسرافنا في امرنا. واسرافنا في أمرنا، ما هو الإسراف في الأمر؟ يعني هو مأمور بالقتال في سبيل الله فقتل امرأة وقد نهي عن ذلك، هذا إسراف. قتل طفلا من الكفار وقد نهي عن ذلك، فهذا إسراف. يبقى تجاوز الحد، هو ينهى عن المنكر وينهى عن المعصية لكن بزيادة عن الحد المأمور به. واحد عصى او ارتكب منكر، تعالى انا اعطى رقبتك ورقبت اللي خلفوك، تعالى يا ابن ويسب ايه ما هذا؟ ده انت فعلت منكر انكر من اللي بتنكره عليه، ده اسراف. يبقى انت هو بتامر بالمعروف عن المنكر بس تجاوزت. فقالوا يا رب اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قبل أن يقولوا انصرنا على القوم الكافرين قالوا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. وما أكثر ذلك، نؤمر بشيء فنفعله ونزيد. العقوبة حددها الله بكذا كذا، ومن تتزيد وفهم أن أنت بتغضب لله، ده أنت عبد، هو أنت ملك؟ أنت عبد والملك واحد سبحانه وتعالى. يبقى باب الإسراف في الأمر، ونحن نرتكب من ذلك بالملايين ولا نشعر ونحسب أنفسنا إيه على درجة الإحسان. انظر إلى قول الله عز وجل واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. ما هو التسبيح بالحمد؟ الحمد الكمالات. يبقى الحمد ده الإثبات، التثبيت التسبيح تنزيه، فهو نفي لكل النقائص. تثبت الرحمة لله وتنفي القسوة عنه، فإذا نفيت القسوة أثبتت الكمال في الرحمة، وإذا أثبتت الكمال في الرحمة نفيت القسوة. تثبت الكمال في العدل لله، ده الحمد، فكيف تزيده إثباتا؟ تنفي الظلم، هذا التسبيح، وهكذا. يبقى التسبيح بالحمد ده نفي النقائص والعيوب عن الله سبحانه وتعالى وعن أسمائه وصفاته وأفعاله، وإثبات المحامد له. هذا النفي لا يكون نفيا محضا، كما واحد يقول لك، يقول النبي ما بيسرقش، هو في حد قال لك ليه بيسرق؟ انت بتنفي دي ليه؟ ايه اللي تتضمنه هذا النفي ده؟ هذا التنزيه ما الذي يتضمنه؟ ان لم يتضمن التنزيه اثباتا فليس تنزيها وليس مدحا ابدا. فلا يكون النفي مدحا في حق الله الا ان كان يتضمن اثباتات لكمالات الله. هذا هو معنى التسبيح بالحمد، تسبح بحمد وسبح بحمد ربك. الانسان كثيرا عندما يتاخر النص يقول يا رب يعني، يا رب يعني ده عمله فينا كذا، بقى ده ورد كانه عايز يقول يا رب بقى ده ينفع يا رب. وكثير يظلم من هذه الجهالات، تظلم من الناس، عيب عليك. ما بتعمل ايه؟ سبح بحمد ربك. وربنا بيغلط في حاجه ولا بينسى حاجه ولا بيخطئ في حاجه؟ حاشا لله. يبقى شوف الامر بالنصر والمسائل الدقيقه جدا ديت. ولما يتاخر ولما يقعد الطاغوت مبارك ده 30 سنه يسرق في البلاد ويظلم في العباد 30 سنة ويملأ العباد فسادا ودعارة. دعارة يعني الفساد، كلمة دعر يعني الفساد، مش الزنا يعني، دعارة دعر يعني الفساد في اللغة. وسبح بحمد ربك، ما أفضل الكلام؟ الإجابة ما اصطفى الله لملائكته، سبحان الله وبحمده. تسبيح بالحمد ده يأتي، شوف في أواخر سورة الحج، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. طب الحل إيه يا رب؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. هو الذي قدر وجود هؤلاء الكفار وقدر عداوتهم لك، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، كله بقدر الله عز وجل. واخد بالك؟ فاللي حصل ده اوعى تتلاوب على الله فيه. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى اتاك اليقين. فشوف في مواقف الشده دي سبح بحمد الله، لان دي ما حصلتش الا لما ربنا قدرها كده. واحد قبلك اعتدى عليك وظلمك وشتمك واذاك بقدر الله عقوبه او على الاقل ابتلاء لتصبر وتاخذ درجات عاليه عند الله سبحانه وتعالى، كله بقدر الله. سبح بحمد ربك خصوصا في مواقف الشده دي. وهكذا في سوره قاف، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح واطراف النهار لعلك. ايضا في سوره طه في الايه 130 نفس الشيء، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى. اما في سوره قاف فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فيبقى التسبيح بالحمد ده مهم جدا، يستصحبه المسلم لكي يثبت نفسه بنفسه على الحق. وفي الشدة والفتن وأيام الصعوبة التي نحياها والفتن من كل اتجاه، حدث ولا حرج، هنلاقيها من جانب اليهود الممكنين بأسلحة نووية هيدروجينية ومسنودين من الشرق والغرب، الكفار من هنا ومن هناك، وبكفار الداخل أيضا، واللي حلقها من الشيعة اللي ابتدوا يعملوا حسينيات هنا، وهم من أبغض خلق الله إلى الله، وهم من ألد أعداء أصحاب رسول الله السلام، هم من ألد أعداء الله ورسوله. حلقها من اليهود ولا من الشيعة ولا من هؤلاء الطواغيت الظلمة، أو ولا من الإعلاميين هؤلاء الذين يتحكمون على الشريعة، يتهكمون على الشريعة ويسخرون منها ويقفون لها بالمرصاد ويستهزئون بالحدود، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهؤلاء كما أقول دائما من أئمة الكفر. اللي زعلان منهم مش عايز يبقى أئمة الكفر، يبعد عن الشريعة. إن لم تنصرها فلا تستهزئ بها، ولا تسخر، ولا تستخف بها، ولا تعترض عليها بالاستخفاف إلا هذا الأمر. ونحن نعلم أن مسألة الاستهزاء والاستخفاف والطعن والاعتراض على الشريعة كفر بإجماع المسلمين، وفاعل ذلك كافر بإجماع المسلمين. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني كنا بنهزر بنسلل السفر يا رسول الله. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كثير جدا في الفضائحيات أو الفضائيات هذه يستهزئون بالشريعة ويزدرونها ويستخفون بها وبالحدود. يكفي أنه يسأل هو يضحك إن دي حاجة عجب في الشريعة، يعني نقيصة في الشريعة، يعني وبد نغطي عليها إن دي عار من جزء من الشعر، قطع يد السارق أو حد الحرابة. فيقول قائلهم تحتدون على فين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، الآية قالت ذلك، والآية قالت فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. يقول لك الله، ده الشيخ بيقول للناس شيلوا سلاح واقتلوا. طب الأمر بالقتال 13 مرة في القرآن، في المآتم حتى الفئي قاعد يقرأ في المآتم ويقول فقاتلوا فقاتلوا. الناس تحمل السلاح وتسيب المآتم تطلع تقاتل بقى؟ وضحت ما فيش فهم، لا يكادون يفقهون قولا. وإنما أتكلم في مسألة المستهزئ، فليعني اللي لسه عنده حياء، يعني ممكن يكون عنده لسه إسلام، يبتعد عن هذا، لأن الله حكم بكفر هؤلاء وكانوا ذاهبين القتال مع رسول الله بسبب كلمة. قالوا إيه؟ قالوا ما نرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وأجذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء. وقال آخر أتحسبون أن جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله ما نراكم غدا إلا مقرنين بالحبال، إرجافا وترهيبا للمؤمنين. وقال أحدهم أيظن هذا أنه يفتح له قصور الروم وحصونها؟ هيهات هيهات. أدي الكلمة كفرهم الله بها وإجماع على هذا. ومطلع واحد عايز يدافع عما قلت يقولك إيه؟ زلت لسان. يا لطيف يا رب على جهل الناس. طب ولا تقوم لسه أنت مش عارف حاجة، تتكلم ليه في اللي ما تعرفوش؟ ده إجماع. تكلم عن الاستهزاء بالشريعة والسخرية من الشريعة والاستخفاف بالشريعة كفر مخرج عن الملة، وإني لهم ناصح أمين لهؤلاء الناس. ابتعد عن الاستهزاء بالشريعة، ابتعد عن التنقص، ابتعد عن خصومتها، ابتعد عن محاربتها. وإلا أنت فلست كافرا فقط، بل أنت من أئمة الكفر بحكم الله عز وجل، لأنه طعن في الدين. ما هو الطعن؟ لا شرحه القرطبي، وأكرر ذلك كثيرا وكثيرا، ولكن الناس لا يكادون يفقهون قولا. يقول لك الشيخ ده بيقول لك اطلعوا اقتلوهم، ودي بكلمة بكلمة، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالله المستعان في مثل هذه الأيام، يعني تلاقيها منين ولا منين، ولا من اللصوص ولا من الظلمة ولا من البلاطجة والفتن حدث ولا حرج، ولا من الشيوخ اللي مش عايزين يتفقهم، ولا من أهل الإرجاء اللي ملهمش، ولا من اللي عايز ينسحب من مسألة الانتخابات. والانتخابات معناها يا شريعة يا ما هوش شريعة، انسحب إزاي؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، عباد الله، اقترب موعد الانتخابات الرئاسية، ولا أرى في اعتقادي إلا أنها ستكون نزيهة كما كانت انتخابات المجلس البرلمان والشورى. هذا هو الذي أظنه، والظن غالب عندي بهذا، بل حتى لن يستطيع ذلك إلا إن حدث شيء في اللجنة بقى الكبيرة الرئاسية، لكن إن شاء الله لن تستطيع هذا. إذا موضوع الانتخابات يعنينا جدا، وأنا أقول ما أراه وأنت هذه أمانتك وستسأل عنها يوم القيامة. فإن اقتنعت بما أقول فرشح من أقول ومن اخترته، وإلا فعليك بالآخر. فالذي اخترته هنا أمر هام جدا بالنظر إلى العالم كله. تجد أن المرشح من حزب صاحب الأغلبية أو من حزب ليس مستقلا لا يتحول إذا دكتاتور أبدا، لا يستطيع أن يكون مستبدا لأنه تابع حزب. ده على العالم كله في النظام بقى الانتخابي والديمقراطي ده اللي هو محنا فرض علينا. يبقى أن يكون منتسبا إلى حزب أو إلى جماعة هذا يعصمه من أن يكون دكتاتورا بحكم الفرد. ثانيا، مع المواقف الأخيرة المجلس العسكري، من الذي يستطيع أن يقف لهم؟ والفساد حدث ولا حرج، حدث ولا حرج عن الفساد. ترك مثقلة مثقلة مثقلة لا يطيقها بشر كائنا من كان إلا أن يعينه الله عز وجل. فكيف يواجه؟ إن كان فردا لن يستطيع، لأن العسكري ما بيفهمش. هي المسألة كده، رأينا في البرلمان برلمان صاحب مكلمة بلا صلاحيات، وإن كان قدم أشياء، شيء بشع جدا جدا اللي بيحصل، لكن ده حقيقي واقع. ونحن نأمل أن يولي الله علينا رجلا يستطيع أن يواجه لحل مشاكل الأمن والمال والاقتصاد والاجتماع وكل شيء. ده هو ده الأمل عندنا الآن. فلابد أن نعمل الفكر وأن ندرس الأمر. يا عباد الله، هذا أمر خطير خطير. الأمر ده إما أن تأتي الشريعة أو لا تأتي الشريعة. يبقى المدعوم بجماعة في مواجهة العسكر وفي مواجهة الليبراليين والعلمانيين وهكذا، المدعوم بقوة يستطيع أن يواجه، ومعه برلمان وشورى يتناغمان معه، أنهم من نفس المجموعة، ما يحصلش خناق. يبقى في استفزاز يقوم بحل المجلس أو بكذا أو بكذا، ونبقى ما ورناش حاجة، مش تتحل المشاكل تزداد المشاكل. يبقى لهذين الأمرين رشحت هذا الرجل من حزب الحرية والعدالة، لأن هذين الأمرين خطيران جدا. لا يتحقق الدكتاتور من ناحية، يستطيع أن يواجه العتاه والفساد ويواجه هؤلاء بقوة بجماعة تدعمه وبقاعدة شعبية تقنعه وبمجلسين منتخبين يقفان معه. المسألة نحن داخلين على إيه؟ عليك أن تقدر الموقف. أنت داخل على مين؟ هل أنا أرشحه لأنه على منهاج النبوة؟ ده إنما أرتكب قاعدة أو أفعل أو ألتزم بقاعدة أخف الضررين، أخف الضررين. يبقى هذان الأمران. الثالث، انظروا إلى تركيا كيف مكت فيها هؤلاء وعندهم ذكاء شديد في العبور بالبلاد من الهاوية إلى الاقتراب من القمة، حتى سيطروا على العسكر، وحتى استقال قادة العسكر اليهود ومن عينهم اليهود وأذلوهم وقاموا بتعيين غيرهم. وتعلمون الواقعة في تركيا، لماذا؟ لأنهم تضامنوا وتكاتفوا جميعا. هذا هو الذي أرجوه من هذا المرشح. ثالثا، برنامجه المقدم شاهد علماء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بالأغلبية أنه أفضل البرامج على الإطلاق. إذن في هذه الناحية إن خير من استأجرت القوي والأمين، والأمانة مشهود بها له وللآخر، للإسلاميين كليهما الأمانة مشهود بها لهما في ناحية الأمانة، لكن من ناحية القوة كما أريد. رابعا، عقد العزم على إنشاء مجلس من العلماء يضم علماء الأزهر وعلماء الإخوان وعلماء السلفية والعلماء المستقلين، ولا يقضي أمرا دونهم، وهم الذين يقولون افعل كذا ولا تفعل كذا. فماذا ننتظر بعد ذلك من هذا الرجل؟ أنا أفعل ذلك لأن الله يسمع ويرى. أنا لم أجامل أحدا بفضل الله، أجامل وأحادي على حساب ديني، أعوذ بالله عز وجل، أعوذ بالله، لا أريد شيئا من أحد أبدا، وإنما أريد خدمة الله وعبودية الله عز وجل، لا أريد إلا هذا. يفعل هذا المجلس وهذا في القمة. ذكرت في لقاء في مؤتمر من مؤتمرات الإخوان في الجيزة، وذكرت أني لن أرضى أبدا إلا بهذه العبارة: الشريعة الإسلامية مصدر التشريع. وفي مؤتمر آخر قلت: أما الهذار والانهزام أمام الدعار فلن نقبله. تقول مبادئ الشريعة، مرجعية الشريعة، مقاصد لا لا لا لا لا، الشريعة الإسلامية مصدر التشريع. قلتها بحضوره هو، فقام وأعلن في البث المباشر على العالم كله، قال: أعاهد الله، غير مرة وكررها، أعاهد الله على تطبيق شريعة الله كاملة. وقال: إن الشريعة مقننة وموجودة في أدراج مجلس الشعب من قبل سنة 80. يعني المسألة مش معجزة، ولا هي معجزة ولا ملغزة ولا حاجة. وقف هكذا يقول، قال كلمة مرة، كلمة كفرية واشتهرت، اعتذر في اليوم نفسه أنها صدرت منه بغير تفكير، واعتذر للكل. أما الآخر فلا أحصي له كلمات على مدى سنوات طويلة، سهل جدا عنه أن ينطر الشريعة كلها في سبيل تمرير موقف، كيف أوليه على نفسي؟ إلا لو كان بقى من ارتكاب أخف الضررين، إلا إذا كان بينه وبين الفلول، يبقى هو عنده أمانة على الأقل، وعنده عاطفة إسلامية. يبقى هذا الرجل اللي هو من الحزب الذي يرشح من أجل ذلك عاهد الله وهيعمل المجلس ده، وبرنامجه هو أقوى البرامج. ثم هو أستاذ دكتور في كلية الهندسة، قدم أبحاثا عديدة، قدم 50 بحث لوكالة ناسا الفضائية، وكان في مشروع تطوير المحرك الخاص بالمكوك الفضائي. يعرف صاحب قوة، صاحب قوة وصاحب نهضة. كيف نفرط؟ أنا لا أفرط بمثل هذا أبدا. يبقى اللي فاضل بس إيه؟ التواصل معه. لكن المسألة دي خلاص، مسألة اتفاق الإخوان ويذبح السلفيون في المنتصف، لما الرئاسة تبقى الإخوان والمجالس تبقى الإخوان، يبقى السلف ده هيذبح؟ لا لا لا لا لا، ده هيعمل مجلس من جميع الدعاة والعلماء المشاهير الموجودين في الساحة، وهم الذين يقولون. ثم تغيرت الأيام. في عهد مبارك كنا نصبها عليه حربا شعواء ضروسا على هذا المنبر، واعتقلنا بسبب ذات. وبالمناسبة الرجل اعتقل مرتين في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. يوم تنحي الورق خرج هذا الرجل من السجن، وكان يستطيع أن يحصل على مناصب عالية جدا في أمريكا وفي غيرها، لكنه يريد وجه الله. وأخطر من كل ذلك، لم يترشح ولم يدخل في هذا السباق أبدا، وإنما فرض عليه للظروف. لما أحسوا أن فلانا لن يقبل، وأن فلان سيرفض، وأن فلان سيبعد، فرجع قدموا رجلا احتياطيا لهذه التلاعبات، والرجل لا يقبل ولا يريد. فماذا نريد من أجل هذا؟ ثم هو يحمل كلام الله، يحفظ القرآن حفظا جيدا، وامرأته كذلك. يعني فكيف أفكر في غيره؟ فأنا أدعوكم جميعا إلى الوقوف مع هذا الرجل. ومن أهم ما يكون أن بينه وبين الشيخ عبد المقصود وبيني وبين علماء كثيرين اتصالا مستمرا واحترام كامل لما نقول. وأنا أقول في مؤتمراتهم: منهجنا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال الأئمة، قال العلماء. ما فيش حاجة اسمها الغاية توري الوسيلة، ما فيش مكيافيل هنا ولا كلام من ده. الدين هو الدين، ونسمع ونحترم. فماذا نريد يا عباد الله؟ لا أريد أن أحطم في الآخر. أنا يكفي أني قلت لكم هذا دي آخر فرصة وآخر مرة نتكلم فيها. نسأل الله عز وجل ألا يخذلنا. يا عباد الله، لا تنسوا إخوانكم، هذه دعوة مستمرة في كل أسبوع. لا تنسوا إخوانكم الفقراء والمساكين، لا تنسوهم. والله واحد من المصابين في أحداث العباسية خرجت أمعاؤه بالخرطوش وحمل إلى بلد بمستشفيات في المحلة فلم يجد من ينقذه ولا يغيثه فبعتين لنا. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني من المحلة لغاتنا ما فيش ناس مسلمين عندها زكاة مال؟ ما فيش اللي احنا هنا؟ يعني الأمر ده بقى ايه؟ ده من يطيق هذا؟ ده حاجة تخلي حد إن الله وإن الله يرجعون. أين المسلمون إذن؟ أين الرحماء؟ واحد وقف للشريعة نصت للشريعة فجاءته هذا الخرطوش ففعل به ما فعل. فيا عباد الله لا تنسوا التبرع لإخوانكم، الأمر شديد وبشع. هل تتصورون يعني 1300 أسرة؟ شنطة بياخدها كده بتغنيه الشهر بالكامل، شنطة بيشيلها دي وراح كده كأن دخل الجنة من الفقراء بدل ما يأكلوا في المزابل. المسجد هذا بفضل الله يقوم بهذا العمل ويقوم بهذا من 6 مليون حتى الآن خرجوا للمعتقلين، ولكن لسه بدري ولسه الطريق طويل وأنا متعب جدا بهذا العمل. فلا تنسون يا عباد الله أموالكم في مكانها تماما، ولا لست فقيرا حتى أنظر إلى أموال الغلابة اللي بيأكلوا المزابل. أعوذ بالله، معاذ الله. فكونوا على ثقة أن مالك اسألني عنه بين يدي الله يوم القيامة. ينفق على أحسن ما يكون الإنفاق. كذلك في أهلنا في سوريا، في أهلنا في سوريا ليس لنا إلا أن نستغيث بالله عز وجل. يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم صن أعراضنا في سوريا، اللهم صن أعراضنا في سوريا، اللهم احفظ أعراض أخواتنا وأمهاتنا في سوريا بجبروتك يا رب القوى والقدر. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عطشى فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، جرحى جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر. رحماك بشيوخهم، رحماك بنسائهم، رحماك بأطفالهم، رحماك بعجائزهم. اللهم سدد رمي جنودهم، اللهم سدد رمي جنودهم، اللهم صوب قذائفهم وانصرهم نصرا مؤزرا. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، عليك بهؤلاء الشيعة المجرمين، وعليك بهذا النصيري الملحد المجرم. اللهم سلط بعضهم على بعض واجعل بأسهم بينهم شديدا. آرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. دمرهم كل مدمر ومزقهم كل ممزق، إنك على ما تشاء قادر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.